لأنهما قال لك بقي لك عمر لم تستكمل فلو استكملت أتيت منزلك. ففيه دليل على إثبات نعيم القبر. أما هذا الحديث فيدل على فوائد كثيرة، منها تحريم الربا وأنه من الكبائر لأنه يعذب عليه، ومنها تحريم الزنا أيضا وأنه من الكبائر، ومنها تحريم الكذب وأنه من الكبائر لا سيما الكذبة التي يكون فيها تحليل أو تحريم أو وعيد في الآخرة أو ما أشبه ذلك يكذب بها العبد. وأما آكل الربا ففي هذا الوعيد والعياذ بالله، فيدل على أن أكل الربا من كبائر الذنوب. إنما الشاهد من هذا الحديث أن جبريل وميكائيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه بقي لك عمر لم تستكمل فلو استكملت أتيت منزلك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.